بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأربعون: لفظ الإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين. يراد به مرة ثانية. أحسن الله عليكم. يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان. من الأفعال والطرق، كل ما يحبه الله من الأفعال والطرق يدخل في اسم الإيمان. وبيان هذا حديث الإيمان بضع وستون شعبة أو سبعون شعبة، فهذا الحديث يقتضي أن كل شرائع الدين، الصلاة من الإيمان، الصيام من الإيمان، الحج من الإيمان، الجهاد من الإيمان، إلى إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، والحياة من الإيمان، والعفو من الإيمان، والحلم من الإيمان. نعم. أحسن عليكم. الحادية والأربعون: لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه، ولا بدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا. نعم. يقول الواحد والأربعون. أحسن عليكم. الواحدة والأربعون: لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة. لا يجعل. أحسن عليكم. لا يجعل أحد بمجرد ذنب. بمجرد ذنب. نعم. أحسن عليكم. نعم. لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا بدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط فيما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. نعم. الثانية والأربعون: وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر بالباطن، ومن لم يكن. كان هذه القاعدة فيها بعض الإشكال، لأنها توهم أنه لا يكفر العبد إلا باعتقاد. لكن من الأعمال من إذا اعتقد في العبد يكون كافر. الذبح للأوثان، الذبح للقبور، يكفر به الإنسان لأنه صار مشركا ولو كان عنده الإيمان بالله ورسوله، أو تكلم بكلمة الكفر. فالكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد. نعم. أحسن عليكم. نعم. أحسن عليكم. وإن أخطأ في تأويل كان كائنا ما كان خطأه، وقد يكون في بعضهم شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة. ومن قال. أحسن عليكم. ومن قال إن الثنتين والسبعين فرقة. ومن قال إن الثنتين والسبعين. نعم. أحسن عليكم. ومن قال إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل وإجماع الأمة وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحدة من الثنتين والسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. أحسن الله عليكم. الثالثة والأربعون: إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فإذا ذهب بعض ذلك فنصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه. ولهذا كان السلف يقولون إنه يتفاضل ويزيد وينقص، والناس فيه متفاوتون بحسب قيامهم به وبلوازمه ومكملاته. أحسن عليكم. الرابعة والأربعون: وزيادة الإيمان من وجوه، أحدها الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، الثالث أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد من الشك والريب، الرابع أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، الخامس والسادس أن أعمال القلوب والجوارح تتفاوت تفاوتا عظيما ويتفاضل الناس بها، السابع ذكر الإنسان ما أمر به بقلبه واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه، الثامن قد يكون عند بعض المؤمنين كثير من التفصيلات التي ينكرونها لجهلهم أنها مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك نقصا عمن ليس كذلك. نعم انتهى. أحسن الله عليكم. بعده الخامسة والأربعون. حسبك. أحسن الله عليكم. الله المستعان. يعني هذا عندك من كتاب الإيمان معنا. نعم هذه كلمة كتاب الإيمان. كتاب التدمرية. عقيدة التدمرية. رحمه الله. تفضل يا محمد.